بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فاستكمالا للحديث عن مخالفات في صلاة التراويح، والتي منها يعني ما ذكر منها أنهم يسرعون سرعة شديدة في الصلاة، فيخلون بالركوع والسجود، ولا يتمكن المأموم حتى من قول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، أو لا يستطيع أن يفهم ما يتلى عليه، لأن الكلمات لا تقرأ، الكلمات القرآنية لا تقرأ بطريقة صحيحة، وإذا أراد السرعة فلا بد أن يكون قويا متمكنا متقنا، لأنه إذا أسرع في القراءة دون علم ودون إلمام بهذا الفن فإنه سيخل بالكلمات القرآنية وإلى آخره. وأفضل شيء أن يقرأ القرآن بالترتيل، يرتل. الاعتداء في الدعاء بالإطالة فيه، بالمبالغة في رفع الصوت، وبالمواظبة على الدعاء، واعتقاد أن الصلاة لا تصح إلا بدعاء القنوت، يعتقدون ذلك، الصلاة لا تكون صحيحة إلا بالدعاء. قال لي بعضهم منذ يومين في هذا المسجد، قال: يا شيخ، صليت في بعض المساجد وأنا لا أعين أشخاصا ولا أذكر يعني اسم المسجد، يعني استنانا بسنن يعني أو بهدي السلف الصالح. المهم، فقال يعني نظرت في الساعة، كانت العاشرة إلا 10 دقائق، كويس، قبل أن يوتر، فكبر وقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد ودعا. ولما سلمت نظرت في الساعة فإذا هي 10:30، يعني نص ساعة واقف مذنب الناس. طب انت بتقول ايه؟ احنا عايزين نعرف هو بيقول ايه. ده لو جاب، ده لو هو مثلا لو جاب الايات الدعاء اللي في القرآن كاملة من البقرة او من الفاتحة للناس، ولم الاحاديث اللي في البخاري ومسلم، مش هياخد 1/3 ساعة حديث الدعاء. يعني آيات الدعائية عندي مثلا مقاطع للشيخ المشاور رحمه الله عنوانها آيات الدعاء في القرآن، جايبين من مصحف الشيخ المشاور مقطعين آيات الدعاء، بعد اسمعها في ربع ساعة كل المصحف. طيب، والأحاديث التي مثلا في اللؤلؤ والمرجان كم ستأخذ؟ يعني يقول كم دعاء ولا كم حديث؟ كلام متكرر، كلام فيه تقليد، كلام تأليف، خد بالك تأليفهم أدعية وحاجات، ما ينفعش تأليف في الدعاء. فالدعاء عبادة، فإذا رأيت رجلا بالغ وأطال في الدعاء فاعلم أنه لا فقه عنده، ما فيش. وبعدين القرآن الحرف بعشر حسنات، صح؟ حرف كام؟ طب الدعاء الحرف كام؟ حد يعرف؟ تلاوة القرآن أفضل من الدعاء، كما قال الإمام النووي رحمه الله: وقراءة القرآن أفضل أنواع الذكر على الإطلاق. ما فيش بعد كده. يبقى يقف يصلي الركعة بنص صفحة وينقر الصلاة ويجي يقول الدعاء في نص ساعة؟ حرام عليه والله. اعتقاد وجوب ختم القرآن، وهذه شرحت. الوعظ المستمر دون انقطاع، الإكثار والمبالغة في تتبع المساجد. طبعا احنا اتفقنا انك هتيجي الكبير مش هتخرج من الكبير الا ما توتر، هتروح المسجد قولوا معاي المجمع نمرة 1، المجمع ده ربنا يبارك فيه وفي المسلمين جميعا، مش هتخرج الا ما توتر مع الامام، انما تاخد لك 2 هنا و2 كده، احنا قلنا ان كده خطأ. طيب، معنى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، حديث رواه الامام الطبراني وهو حديث صحيح، صححه الالباني رحمه الله، وفي ليصلي احدكم في المسجد الذي يليه. عارف انت المسجد اللي جنب البيت أول المسجد، مسجد الحي. ولا تتبعوا المساجد. انت ليه ركبت ورحت مشوار؟ ليه رحت اخر الدنيا عشان تصلي الطلوع؟ تقص هناك شيخ تمام وصوت جميل، نروح له ونركب له ماشي، انما يبقى صوت واتباع للسنة. ها، ما انا مركبش مواصلة واروح عشان هو بيتغنى بالقرآن وحليق. لا، انا مش هصلي وراه، انا مش هروح اركب مواصلة واروح اخر الدنيا وهو دايس على هدومه مسبل او على عقيدة الاشاعرة او انسان صوفي ولا او احناش عارفين معتقده ايه، او ما هوش لابس على السنة وبتاعه وعنده انحرافات وبتاع، وليه وصوته جميل في القراءة، هو ده بس اللي اثر فيك؟ الله اكبر. لا يا اخي، لا ابدا. اذا كان الرجل من اهل السنة وقرأ آية واخد بالك وكان مجودا لشرح الله صدرك للقرآن لاتباع السنة، مش مسألة تغني بقى واني يقلد واطلع وانزل، ما هوش ده الشغل. ها، فنحذر من تلك الفتن التي انتشرت بين المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خلي بالك. طيب مسجد الحي ما فيش في سنة، انت بتقول لي يا عم الشيخ صلي جنب البيت، طب المسجد فيه بدع، خلاص ابحث عن مسجد في سنة جميل، لكن لا تتركن مسجد السنة في الحي ثم بعد ذلك تذهب آخر الدنيا للبحث عن الأصوات الجيدة وللبحث عن الزحام وهم لا يعرفون شيئا عن السنة ولا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، رفع الصوت والتكلف في البكاء، وهذه لا تحتاج إلى تعليق. شبهة الخطيرة، التأثر من كلام البشر ولا يتأثرون بكلام رب البشر. تيجي ساعة ما يجي يدعي اللهم اهدنا فيمن هديت، ينح. طب ما الرجل بقى له نص ساعة بيقرأ، يعني انت بتعيط من كلام البشر ما بتعيطش من كلام الملك؟ ده في كتاب اسمه قتل القرآن للإمام الثعلبي، هذا الكتاب يعني خطير، جمع الآيات التي كانت سببا في موت بعض الصالحين. صدقين، يعني رجل يسمع القرآن لا يبكي فقط ولا احنا اخوة خلي بالكم قلوبنا قاسية جدا، نسأل الله السلام. والله يعني لو نحس معاني القرآن وتعيش بس مع آية مش هتتملك نفسك، فنسأل الله أن يلين قلوبنا، احنا مفتونين خلي بالك إلا من رحم ربنا. فالمهم جمع الآيات بلك التي كانت سببا في قتل بعض الصالحين، سبحان الله لم يتمالك نفسه، بعضهم يغمى عليه، بعضهم يصاب بالصرع، بعضهم كذا، بعضهم كذا. الصحابة لم يكونوا كذلك خلي بالك، لأنهم ملكوا أنفسهم وسيطروا عليها وكما وصفهم الله، وهذا أفضل مقام، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هؤلاء هم الصحابة، وهذا أفضل شيء، ما بقولكش الصرع ولا موت من الأولى كلام من ده، لكن بعض العلماء نقل عن بعض الصالحين أنهم ماتوا وتأثروا بسبب تلاوة بعض الآيات. يجي انت بقى يقعد يبكي وينوح بسبب الدعاء وبسبب رفع الصوت ولما يدعي بقى على اليهود ما هذا؟ المتابعة في المصحف عند قراءة الإمام، الحمد لله يعني في هذا المسجد العامل بذكر الله، الحمد لله. صحيح المسجد سبحان الله يعني ليس تابعا لجمعية سلفية، لكن سبحان الله ترى أن المسجد بعيد عن كثير من البدع، بعض المساجد الكبرى تجد أن الإمام يقرأ والناس يقفون خلفه بالمصاحف. اللي راح الحرم وشاف الموضوع ده ايه؟ ده ما فيش اتنين الا فاتحين، انت بتعمل ايه؟ يقول لك بتعلم. طيب التعلم له موضعه، في المقارئ، في المنزل، بالجلوس مع المشايخ، بالقراءة والمذاكرة والمدارسة، في المعاهد، في الجامعات، في المساجد. اما عن الصلاة فليست موضعا للتعلم، خلي بالك هذه الفتوى الشيخ جدي الحق رحمه الله كان من علماء الأزهر الكبار، طبعا تعرفوه أكيد معظمكم عصروا سمعوا نزل الله أن يرحمه. وفتوى الشيخ العلامة ابن باز سئل عن رجل يحمل مصحفا خلف الإمام، قال إذا كان الإمام حافظا وهناك من يحفظ خلف الإمام ويفتح على الإمام إذا أخطأ فليس لواحد من المأمومين أن يحمل مصحفا. عندنا إمام حافظ وواحد خلفه، إذا احتاج الإمام لشيء أو لخبط أو وقف يفتح عليه، أما إذا كان الإمام متمكنا خلاص الحمد لله. أما عن فتح بعض المسلمين للمصاحف خلف الإمام فإن هذا فيه إكثار من الحركة، شوف بقى هو يفتح المصحف واقف والإمام بيقرأ ربع أو أكثر في الصفحة في الركعة يقلب، وساعات يجي يقلب ما يعرفش يقلب يبل صبعه، وساعات يجي يقلب صفحة يجيب اثنين، ده حصلت بقى مع واحد إمام تصدق هو كان الإمام فتح المصحف. طبعا دي مشكلة، مشكلة انك تخش اي مسجد دلوقتي من مساجد المسلمين وتجد الامام يقرأ من مصحف على حامل، ليه عم الحاج؟ استنى بقى عم الشيخ هو الصلاة كده بطلة؟ لا والله لم اقل ذلك، الصلاة صحيحة 100% على راسه، لكن هذا دل على قلة الحفظة وهذا امر مشين في حق المسلمين. الشيخ دي مشكلة بس لا حل، سهلة قدامه حلين طب والله سهلة ان شاء الله سهل حاضر. هو بيقول اذا قرأ الامام من المصحف وانقطع التيار الكهربائي فجأة، هو كده تورط بس لا مخرج، ما كل حاجة لا مخرج ان شاء الله، اما ان يركع خلاص واما ان يبسمل وان يقرأ في سورة اخرى محلولة إن شاء الله. ودي مشكلة أكبر من المشكلة نفسها، أخونا بيقول في ناس حافظة نعرف دي حافظ ويخاف يقرأ من حفظه وبيفتح المصحف تأكيد وخايف لا يترد، ليه عم الحاج وانت كنت بتحفظ ليه؟ فهذه المشكلة أو هذه الظاهرة تدل على قلة الحفاظ في بلاد المسلمين وهذا أمر مشين. خلي بالك يا طالب العلم ده أمر مشين، أول شيء نبدأ به هو القرآن. وأظن أنت شفت الطفل اللي إجا هنا في دار السلام، احنا كنا خارجين من المسجد حالنا يعني صعب، الواحد ما بقاش عارف يمشي ما شايف قدامه. وعلى فكرة هم قرأوا بالقراءات في قرأوا برواية ورش المقاطع اللي قرأوها دي، يعني حفظ بحفظ وبيقرأوا القرآن بقراءات أخرى. طب اتحرك بقى وعلم الولد أو اعمل حاجة أنت الحق نفسك قبل ما نموت. فأرجع لموضوع السرعة معلش، أقول فتح المصحف خلف الإمام لا جميل بفتوى كبار العلماء. قراءة الإمام من المصحف صحيح خلص ما فيش مشاكل. بعدين عندنا أثر أن ذكوان رضي الله عنه أما عائشة رضي الله عنها من المصحف، أنت معايا؟ مولاها يعني الخادم بتاعها هي تقف خلفه، وقفت خلفه وأمها من المصحف. فالصحابة بعض الصحابة عمل كده، إنما احنا نخش كل مساجد المسلمين نلاقي جايب الحامل وجايب البتاع مشكلة. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأحوال. أخيرا نأخذ يعني خطأ واحدا قبل القيام للصلاة، الأكل الكثير عند الإفطار مما يكون سببا في الجشاء. تعرفون الجشاء اللي هو يطلع صوت كده من معدته صوت عالي يكون مصحوبا برائحة كريهة يؤدي إلى تنفير المسلمين. خلي بالك إنسان أحيانا يقع في كثير من الأخطاء وهو لا يدري، ولذلك فإن النصيحة مطلوبة، نصيحة جميلة حتى للإمام، لكن استحي أن أنا أكلمه طب بأدب كده وبصوت منخفض وبعد ما الناس تمشي في صدرك شيء كلم الإمام، مش معصوم رجل مجتهد وبيتعلم وكلنا يصحح، جميل جدا النصيحة مطلوبة. فالإنسان يأتي ويعني لا يملأ المعدة من الطعام بحيث أنه صار عاجزا عن الشرب، ما عادش في مكان للمية، واقف، وبعدين الإمام لو قرأ بنصف صفحة هو متهيأله إنها ثلاث أرباع، هو يعني مش قادر يقف، تاخد بالك؟ وبعدين الجشاء هذا يعني كريه ومنهي عنه ويؤدي إلى الإيذاء، يفضل طول ما هو يا عم هذا لا يصلح، يعني ما ينفع. يقول لك أنا مريض، طب مريض خلاص، المريض ده له وضع تاني وله نظام تاني. لكن يعني الاقتصار على القليل من الطعام عند الإفطار بس دي صعبة شوية، معلش تعالوا نجاهد. يقول لك أنا بقى أنا ما باكلش، لكن أنا بنزل على المية، ما فيش مشاكل، المية والعصائر ما فيش مشاكل. لكن الإنسان يعني إذا أكثر من الطعام، وبعضهم ينام، يقول لك أنا ما بنامش إلا الساعة بعد الفطار. طب والعشاء يا عم الحاج؟ ما هو أنت صحيح بتسهر من بعد القيام إلى بعد الفجر، أنت راجل صنايعي وعامل وعلى الراعين والرأس، وده موسم. لكن أنا بقى ما بعرفش أنام لا بالنهار ولا بالليل إلا الساعة اللي بعد الفطار. طب وصلاة العشاء تضيع، وصلاة التراويح تضيع. أخيرا النهارده طولنا أو هنكسر إحنا الشغل بتاعنا. المهم أخيرا، صلاة التراويح سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر صلى التراويح وائتم به الصحابة، وخرج في اليوم الثاني، وقيل في الليلة الثالثة، ثم امتنع عن الخروج في الليلة الرابعة. خلي بالك، مخافة أن تفرض على الصحابة. وقتها كان القرآن بيتنزل، خلاص فرض الله عليكم قيام الليل، دي كانت تبقى كارثة. الحمد لله قفلنا صلى الصلاة الخمسة اللي في الجهاد. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة أنه قال للصحابة صلوا في بيوتكم، دي صلاة سنة، مخافة أن تفرض عليهم. ثم جمع عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة، جمع الناس على إمامين من حذاق القراء، جاب إمامين كده، مش جاب بقى بناء ألف مسجد وجابكم، ما عادش عارف تعرفش تعد الأئمة الوقت اللي موجودين، زاوية جنب زاوية جنب، ليه كده؟ ليه؟ فجمع الناس على إمامين من القراء. إذن فصلاة التراويح سنة، ومن قال إنها بدعة فهو رجل جاهل لا يفقه في الدين شيئا. بدعة؟ بدعة وبتصلى في كل الدنيا وبتصلىها في الحرم، يعني احنا كلنا بنعمل بدعة؟ يقول لك النبي ما صلىهاش، يا عم صلىها صلى الله عليه وسلم. صلاة التراويح هي قيام الليل، لكنه امتنع عن صلاتها في جماعة مخافة أن تفرض على الأمة. ما هو الرؤوف الرحيم، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. إذن فهي سنة وتركت لئلا تفرض. وبعد موته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، خلاص نصلي بعد في وحي تاني ينزل؟ هذه المسألة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.